غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرِّف الأبصار صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح حكامنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، وفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم وشيوخهم ونساءهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين والمضطهدين في دينهم وحرماتهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم عظم الخطب واشتد الكرب وتوالت النكبات على إخوان لنا في بقاع شتى في بقاع شتى. اللهم أنزل عليهم النصر والتمكين، اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج والعافية. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ارفع عنهم الظلم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وداوِ جراحهم وأطعم جائعهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم يا ناصر المستضعفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي المؤمنين. أنجِ إخواننا المستضعفين من ظلم الظالمين ومن الطغاة الملحدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تعاملهم بما هم أهله وعاملهم بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.